أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا ذي ليلة السنة النبوية الشريفة، والليلة الماضية كانت ليلة الآيات القرآنية الكريمة. فما هي الآية التي درسناها بالأمس وحفظناها وتهيأنا للعمل بها؟ وإنا إن شاء الله لعاملون. إنها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. وقد عرفتم من الملك يوم القيامة، الله، وعرفتم من المالك ليوم القيامة، الله، هو الملك وهو المالك. ولهذا نزلت الآية بالقراءتين، مالك يوم الدين ومالك يوم الدين. يوم الدين هو يوم الجزاء كذا علمتم، والجزاء يقع قبل الحساب وبعده بعد الحساب. فيوم الدين لا بد وأن يسبقه حساب، فيوم الحساب هو يوم الدين، يحاسب ثم يجزي. والجزاء علمتم أنه إما سكن في عليين خالد، وإما نزول في سجين، وليس هناك برزخ ولا واسطة، كما قال تعالى: فريق في الجنة وفريق أين؟ في السعير. فريق في الجنة وفريق في السعير. فأهل الأرواح الطاهرة الزكية النقية هؤلاء في عليين، في دار السلام، في دار الأبرار، في الجنة دار الخلد. وأهل الأرواح الخبيثة المنتنة العافنة في سجين، في دار البوارع، في جهنم. هذا هو الحق اليقين. واسمعوا هذا الخبر النبوي الكريم الشريف، وهو حديث الليلة. يقول صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى أن يدخل فلا يدخل. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. أرفض، قال ما ندخل، والله ما يدخل، ما يلزم. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ علمنا. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي الدخول إلى الجنة. علاقة الحديث بكلمة يوم الدين. هيا نكرر الحديث مرات حتى نحفظه ويصبح على طرف ألسنتنا نورا نهتدي به في حياتنا. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. أعيدها: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. ما تعجزنا هذه الكلمة: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قالوا أي الصحابة: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. أي أبى أن يدخل الجنة. يدخل أين إذن؟ في عالم ثالث؟ ما في، إلا عليون وسجين. كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: من القائل؟ الصحابة الذين بين يديه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ومن يأبى يا رسول الله؟ أجابهم قائلا: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يقول عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب أصحابه، وهو يربيهم، وهو يؤدبهم، وهو يعلمهم، وهو يزكيهم: إذ لا أدب ولا خلق ولا تربية ولا تزكية إلا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. يستحيل أن أصحاب المقاهي والأهواء والملاعب والأباطيل أن يكون لهم أدب سامي أو خلق فاضل أو تزكو لهم أنفس أو تطهر لهم أرواح. هذا من باب المستحيل. لا نغش أنفسنا ولا نخدعها. إذا لم نجلس هذا المجلس في حجور الصالحين يربوننا، يزكون أرواحنا، يهذبون أخلاقنا وآدابنا، فهيهات هيهات أن ننام ونصبح من أولياء الله البار الصادقين الصالحين. طلب محال هذا. من أين لك يا شيخ هذا؟ أنا عرفت أن عدوكم من الإنس والجن ما يريد أن تجتمع على كتاب الله ولا على سنة رسول الله. لما؟ حتى لا تكملوا، حتى لا تسعدوا، حتى لا تطهروا، حتى تكونوا مثلهم في بؤرات الجحيم. أمر مكشوف. ومن قال: ما الدليل؟ نسأل كم حلقة في العالم الإسلامي في هذه الساعة مثل هذه الحلقة؟ كم؟ لا شيء. المفروض أن كل مسجد واسع يتسع لأهل الحي أو أهل القرية أن نساءهم ورجالهم وأطفالهم من المغرب إلى العشاء طول الحياة وهم يتعلمون ويتأدبون ويتهذبون ويكملون. قالوا: أما صعب هذا؟ صعب. كيف ترقون إلى السماء؟ أيهما أصعب؟ اختراق سبع سماوات مسافة 7500 عام أصعب وإلا جلوس في بيت الرب ساعة؟ من يجيبني من العقلاء؟ يرون هذا صعب. إذا ما تريدون السماء والملكوت الأعلى، تريدون سجين ودار البواب، غنوا وصفقوا وارقصوا طول الليل ولا تعرفون مسجدا ولا بيت الله. الانحدار بسرعة إلى مستوى الدرك الأسفل من النار. من أين لك يا شيخ هذه المبالغة؟ من أين لي؟ أما كنتم الآن مع رسول الله وهو يقول كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهل يعقل هل يقبل هل يتذوق أن تطيع يا عبد الله رسول الله وأنت ما تعرفه ولا تعرف الله، وأنت لا تعرف كيف تطيعه ولا في ماذا تطيعه، وليس لك مساعدات على طاعته، كيف تتم هذه الطاعة؟ مستحيل، ما هي بالسهل. تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرفت أنه مبعوث ربك إليك يحمل الهدى ليضعه بين يديك، إن شئت كل واطعم وإن شئت استنكب وتكبر، والنهاية في جحيم. هذا الحديث واضح، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. ما قال دخل النار، قال فقد أبى أن يدخل الجنة، ومن لا يدخل الجنة يدخل دار أمي، فإن يدخل فيه غير النار ما فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. من أطاعني، كيف نطيع رسول الله؟ أولا نحبه بعد أن نعرفه ونعرف مقامه، ثم نحفظ حفظا جيدا طاعته في ماذا وكيف تكون، فنعرف زمانها ومكانها وكيفياتها وظروفها الخاصة بها، ونعرف أيضا ما من شأنه ألا نأتيه مما ينهى عنه ويحرمه. لا لا لا، هذه مبالغة يا شيخ، خلي الناس في دنياهم نغشهم، لا يمكن أبدا. لو كان يخرج من البقيع كل يوم واحد يخبركم عن إخوانكم لذبتم ذوبان الثلج، لكن أراد الله أن تبقى معمات إلى ساعة نقلك إلى البقيع. أسألك بالله ثوب مدنس ملطق بالقاذوات لو ساق تلبسه؟ ما تستحي، يستطيع أن ينظف هذا الثوب بالهواء؟ والله إن لم تغسل بالماء العذب والصابون وسائل المنظفات واللهم. إذن هيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم معناها فعل المزكيات الروح المطهرات للنفس البشرية مع اجتناب المدسيات الملوثات المخبثات للروح البشرية. فمن أطاع رسول الله فعل المأمورات واجتنب المنهيات زكت نفسه وطابت وطهرت، عصاه ما أطاعه ما زكى نفسه لأن ما فعل المأمور ولا المندوب ولا المطلوب. تزكو نفسه على إيش؟ وانغمس في المحظورات والمنهيات يتحدث فيها الله والرسول والمؤمنين فتخبثت نفسه وتلوثت، كيف يدخل الجنة؟ رفض، أبى أن يدخل الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أبى من أي شيء؟ من أن يدخل الجنة. قال ما ندخل، خلوني أفرفش وأغني وألعب، ما نريد الجنة. هذا هو. وإن سئلنا عن السر كما علمناه واضحا في أذهاننا، الرسول لا يأمر إلا بأدوات تزكية النفس بشروطها، ولا ينهى إلا عن مخبثات النفس وملوثاتها، فمن أطاعه ففعل ما يزكي النفس زكت نفسه، وأطاعه في ترك ما يخبثها احتفظت نفسه بزكاة وطهرها إلى ساعة الموت، وحينئذ ليس له مقام إلا دار السلام. هل يمكننا أن نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون علم؟ قولوا يمكننا، والله ما يمكن أبدا. كيف نطلب العلم؟ نسافر إلى أمريكا أو إلى الصين؟ لا، نطلبه يا شيخ نحن عاجزون عن أن نجلس في المدارس. لا لا لا لا، ما هناك حاجة إلى المدارس ولا إلى الأقلام ولا الصحف، فقط أهل المسجد أهل الحي يتركون العمل الدنيوي الذي اشتغلوا فيه 12 ساعة، ما هي 8 ساعات. جاء غروب الشمس تطهروا وحملوا أطفالهم ونساءهم إلى أين؟ إلى بيت الرب. شرف هذا ولا لا؟ إلى بيت الله. ويصلون المغرب ويجلس لهم عالم بما يحب الله ورسوله وما يكره الله ورسوله، عالم بكيفيات استعمال المحبوب وبطرائق التخلي عن المكروه. كل ليلة كل ليلة كل ليلة، العام في 365 ليلة، ما يعلمون؟ ما يعلمون؟ والله لا يعلمون. وكلما علموا شيئا عملوا به، طبقوه نفذوه، لاحت أنواره في وجوههم، لاحت أنواره في قلوبهم، أخذوا يتقلصون من مواطن الشر والخبث والفساد، لا يزالون كذلك حتى يكملوا. أعيد الحديث، يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. والآن مع الشرح. الشرح قوله صلى الله عليه وسلم كلكم، يعني المؤمنين من أمته رجالا ونساء، لا تقول هذا مقصوع على الصحابة، هو ما هو رسول الصحابة ولا رسول العرب، هذا رسول الإنس والجن، فلهذا كلكم يا بشر ويا جن، يعني المؤمنين من أمته رجالا ونساء أشرافا ورضعا، علماء وجهالا، أغنياء وفقراء، إذ اللفظ عام ما يستثنى منه كلكم. من أراد أن يدخل الجنة يدخل، فقير غني أعمى أبرص عجمي جني، كل من أراد الجنة يدخل، والذي قال لا لا لا ما أريدها يدخل. وقوله يدخل الجنة يعني بعد موتي، لا الآن، هذا أمر مفروغ منه. أنت الآن في دار العمل، في دار الطاعة، ما كملت العمل كيف تدخل الجنة؟ لابد وأن يكون دخول الجنة بعد نهاية الشغل. الموظفون يأخذون أجورهم قبل نهاية العمل، من يعطيهم؟ نحن الآن عمل شغيل وإلى لا، الليل والنهار، لما نكمل عملنا نتقاضى أجورنا، إما نعيم وإما جحيم. هذا حكم الله يا عبد الله. قال يدخلها بروحه وبدنه يوم القيامة. أما اليوم يدخلها بعد موته بروحه فقط، ويوم القيامة لما يبعث الله الخلق من جديد يدخلها بجسمه وروحه. أعيد القول، قوله يدخل الجنة يعني بعد موته تدخلها روحه، ويوم القيامة يدخل بروحه وبدنه. والجنة هي دار الأبرار، دار المتقين، دار السلام، فسميت بدار الأبرار إذ لا يدخلها إلا الأبرار. من هم الأبرار؟ المطيعون للرسول في صدق. يقابل الأبرار العصاة، هذا بار بوالديه وهذا عاق، العامة يعرفون هذا. من يدخل الجنة؟ الأبرار وإلى العاقون؟ الأبرار. قال والجنة هي دار الأبرار ودار المتقين ودار السلام، فسميت بدار الأبرار إذ لا يدخلها إلا الأبرار، وهم أهل الإيمان والطاعة. وسميت دار المتقين لأنها لا يدخلها إلا هم، أي المتقون. اتقوا ماذا؟ اتقوا الله، ما عصوه ولا عصوا رسوله، زكت أنفسهم، طابت طهرت، إذن هم الذين يدخلون. هل عندكم آية في القرآن الكريم تقرر أن أهل الجنة يرثونها؟ الجنة تورث وإلا لا أو توهب؟ تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وإبراهيم يقول واجعلني من ورثة جنة النعيم. الوراثة عندكم بسبب أو بدون سبب؟ الوراثة للمال بسبب أو بدون سبب؟ بسبب النسب، المصاهرة، الولاء. ما كل من يقول يرث يرث. والجنة أيضا لها سبب تورث به، ما هذا السبب؟ التقوى. ننسى هذا الكلمة، ما السبب؟ التقوى. لما؟ لأن المتقي عاش طول حياته يتقي مساخط الله، يتجنب مساخط الله، ما حرم الله، فعمل بذلك على تزكية نفسه، فزكت وطابت وطهرت، فأصبح أهلا للفوز والكمال. إذ الله حكم بحكم عظيم، قال قد أفلح من؟ قد أفلح من زكاها. من هي هذه؟ نفسه. كيف يزكيها؟ بأدوات التزكية. يذهب للصيدلية يبحث عن أدوات تزكية النفس، يجد صيدلية الله ورسوله، الكتاب والسنة، تجد كل المزكيات من سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم إلى أن تدخل الثكنى لترابط فيها دهرا حماية لدين الله وشرعه وأوليائه. قال وسميت دار السلام لأنها لا يصيب أهلها أذى، إذ لا مرض ولا موتى ولا هرم. دار سلام وإلا دار عذاب، ما فيها منغصات، حتى كلمة سوء لا تسمع فيها لاغيا، ما فيها ما ينغص سعادتك أبدا، لا مرض لا ألم لا حمى لا عطش لا جوع لا كبر لا أبدا ولا موت. حقا هي دار السلام وإلى لا، بالمعنى الصحيح دار السلام. قال وقوله أبا، قال الرسول أبا وإلى لا، كيف قال أبا؟ قال ومن عصاني فقد أبى. أبى أي رفض أن يدخلها، وذلك بأن عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن ولم يعمل الصالحات ولم يترك الشرك وكبائر الذنوب. هذا العصيان، عصى الرسول في ماذا؟ ما آمن. الرسول يدعو إلى الإيمان، أبى أن يؤمن، الرسول يدعو إلى عمل الصالحات قال ما نعمل، الرسول نهى عن الشرك فأشرك، نهى الرسول عن الذنوب انغمس فيها، إذن أبى. فهمتم كلام نبيكم؟ بكم تقدرون هذا الحديث؟ والله ولو بقنطار ذهب، 100 كيلو جرام ذهب، والله ما تساوي هذا الحديث أبدا. وإن كان الغافلون لا يعدون أو شيء، 5 ريالات أفضل منه. إذن والآن إرشادات للمربي الذي يتسلم الكتاب بعد أسبوع إن شاء الله، ويجلس لأهله في المنزل، هذه إرشادات له، والذي يجلس لأهل القرية في مسجدهم أيضا وهو إمام رسمي ويعلمهم، ينتفع بهذه الإرشادات. أولا اقرأ الحديث بتأن، والمستمعون يرددونه معك سرا دون الجهر، وواصل ذلك حتى يحفظه أكثرهم. أنتم الآن ما حفظتموه؟ ثانيا يا معلم يا مربي اقرأ عليهم شرح الحديث كما هو أمامك، وما صعب فهمه عنهم فاشرحه لهم بلغتهم الدارجة. ما فهموا معنى أبا بيّن لهم، ما قبل حتى يفهم. ثالثا علمهم بماذا؟ بأن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سبب دخول الجنة، لأنها فعل عبادات تزكي النفس البشرية وتطهرها، فإذا زكت النفس وطابت وطهرت تأهلت لدخول الجنة، لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، قد أفلح من زكاها. ومعنى أفلح نجا من النار ودخل الجنة، وهو الفوز العظيم، إذ قال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن البنات والبنون ينتظرون الفوز في الامتحانات ويأتيني الفحل يقول بنتي نجحت بنتي نجحت. أنا أغضب، نجحت في أي شيء؟ حتى تطلب لها وظيفة في المستقبل، هذا هو النجاح. قل لابنتي تعيش على طاعة الله ورسوله، بنتي لا تعرف إلا الله، لا تنطق بسوء ولا تنطق بمكروه، بلغ تقيا بأمها وأبيها. أما نجحت أخذت الثانوي، ما النتيجة؟ معروفة، الخبز للجميع. هذه سياسة العروبة، خبز للجميع. نحن أبقى يعني بهائم، تقوم الدولة بسياسة عامة، وزارات تشكيلات كلها تدور على ماذا؟ خبز للجميع. إذن حولوهم إلى بهائم، خبز للجميع. تفهمون هذه اللغة وإلى بربرية؟ من أندونيسيا إلى المغرب باستثناء هذا البلد، كل الوزارات تعمل، الاقتصاد، المال، الأمن، التجارة، المعرفة، كذا، كلها تدور على ماذا؟ خبز للجميع. إذ لا يعمرون بصلاة ولا بزكاة ولا بعفة ولا بطهر ولا بصدق ولا بتوحيد ولا أبدا. أكفر إن شئت كل يوم 70 مرة غير مهم. أجهزة الدولة هذه لماذا؟ هذه الخبز، خبز للجميع. إذن أنتم تحكمون بهائم. قولوا لأبقار التي نملكها. هذا الكلام رددنا آلاف المرات، ما ينقل، يموت هنا. الإنسان مكون من روح وجسم وإلا لا؟ نعود الفلسفة، الإنسان مكون من روح وبدن وإلا لا؟ قولوا نعم، من روح وبدن. لما تغفل الروح؟ لا تلتفت إليه أبدا، ولا تضع قانونا ولا شريعة ولا أبدا للروح، تعتني فقط بالبدن. هذا إجحاف وإلا لا؟ إجحاف، ما هو بالعدل أبدا، مع أن الروح أسمى وإلا لا؟ هي الخالدة وإلا هي الفانية؟ البدن يفنى، الروح هي التي تخلد. إذن أجهزة الدولة ينبغي أن تحفظ للمواطنين بتوازن طهارة أرواحهم مع الحفاظ على أبدانهم. أما فقط تشريعات قوانين كلها تدور إلى كلمة خبز للجميع. إذن علمهم يا مربي أن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سبب دخول الجنة. لما؟ لأنها فعل عبادات تزكي النفس البشرية وتطهرها، فإذا زكت النفس وطابت وطهرت إذن تأهلت لدخول الجنة، لقول الله تعالى قد أفلح من زكاها، يعني أفلح نجا من النار ودخل الجنة. والفوز، وهو الفوز العظيم الذي قال تعالى فيه فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رابعا علمهم يا مربي، علمهم أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم سببا في الحرمان من الجنة وموجب لدخول النار. لما؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لأنه عمل، أي معصية الرسول عمل يدسي النفس ويخبثها، فإذا خبثت منعت من دخول الجنة، وذلك أن معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معناها ترك أوامره وارتكاب نواهيه. وإذا تركت الأوامر فعلى أي شيء تطهر النفس، وإذا ارتكبت النواهي تخبثت النفس، ومن ثم لا تدخل الجنة. خامسا، يا مربي علمهم أن طاعة الرسول لا تتم للعبد إلا إذا عرف الأوامر التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف النواهي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرف كيف يفعل أيضا الأوامر، كيف يقوم بها، إذا قدم أو أخر أو زاد أو نقص ما ينتبه، ما تنتج له الطاقة ولا تولد له النور. سادسا، علمهم أنه لا بد من طلب العلم الذي هو معرفة ما يطاع بها الرسول، وهو عقائد وأقوال وأفعال وصفات وذوات. لا بد من العلم. ما الطريق يا شيخ إلى العلم؟ ما نحتاج أبدا إلى مدارس أموال، ما نستطيع، فقط نشتغل نحن الفلاحون أو التجار الصناع، إذا جاء غروب الشمس غسلنا أبداننا، طيبنا أبداننا، وأتينا إلى بيت الرب ونسأل العالم العارف بربنا فنتعلم. علم لا نتخذ له مكان عالي أو شهادات، لا، نتعلم المسألة ونعمل بها من أجل أن نطيب ونطهر، فلا نزال نعلم ونعمل حتى نصبح أهلا للسماء والملكوت الأعلى، وتتجلى آيات. لا تظن أنك تبقى هكذا، لن تموت حتى ترى مقامك في الجنة. أنسيتم البشرى؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم ماذا؟ لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم.